أنفق منكم ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نقول عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. لا خلاف بين أهل السنة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من غيرهم من الأولياء مهما كان ذلك الولي، فإن الأنبياء أفضل من الأولياء بلا شك. لكن لو قال قائل: ما هو الدليل؟ من يأتينا بدليل من القرآن على أن الأنبياء أفضل من غيرهم من الأولياء؟ نقول: عندنا أدلة من القرآن، قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن معناه أن من جعلهم رسلا فقد اصطفاهم واختارهم وفضلهم. والآية الأخرى في سورة الأنعام قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا من جهة الدليل. ومن جهة النظر نقول: هذا الولي من أين جاءت الولاية؟ من أين؟ من النبي الذي يتبعه، فلا يمكن يكون التابع أفضل من المتبوع. أن النبي الذي جاء بالشريعة وتعلمها الولي من هذا النبي، فالنبي له مثل أجره، فكيف يكون هذا الولي أفضل من نبيه؟ هذا ما يمكن، إلا على ما مذهب الصوفية ضلال والعياذ بالله، الذين يزعمون أن بعض الأولياء أفضل من الأنبياء، وأنهم لا يتلقون من الأنبياء، وإنما يتلقون من الله مباشرة، ويقول: حدثني قلبي عن ربي والعياذ بالله. هذا شك أنه ضلال مبين، وزعم هذا وقد كفر، هذا الكفر الأكبر، أن زعم أن أحد من البشر تلقى علم الشريعة من الله جل وعلا مباشرة فقد كفر، أن هذا افتراء على الله جل وعلا، وهذا الكفر الأكبر الصريح والعياذ بالله. ويقولون: أنتم تتعلمون أو عندكم علم الورق، ونحن عندنا علم إيش؟ الخرق، لأنهم يعني يلبسون الثياب البالية إظهارا للزهد، ويزعمون أن من تقشف في لباسه وفي مطعمه وأكثر من العبادة أنه يأتيه الفتح، يأتيه الفتح ويأتيه الإلهام من الله تعالى مباشرة. يسمون علم الأنبياء علم الورق، لأنه يكتب في الصحف الأوراق، ويسمون علمهم علم الخرق والعياذ بالله. وهذا هو الخرق وليس الخرق، هذا الخرق والجهل والضلال المبين والعياذ بالله. ولكن لو استدلوا يعني قد يشبهون على الناس ويقولون: عندنا دليل على أن الولي أفضل من النبي، فهذا الخبر أفضل من موسى، لأن موسى أمر بأن يسافر يرحل إليه ويتعلم منه، فجاءه موسى عليه السلام رحله بأمر الله وتحمل عناء في تلك الرحلة، لقد لقينا من سببنا هذا نصبا، وتأدب مع الخضر غاية الأدب، وقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى آخر القصة التي قصها الله تعالى في سورة الكهف. فيقولون: هذا دليل، هذا موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، أمره الله تعالى أن يرحل إلى الخضر وأن يتعلم منه، وصار كالتلميذ بين يدي الخضر يتعلم منه. فهل هذا فيه دليل على تفضيل الولي على النبي؟ نقول: ليس بهذا دليل، هذا من الشبه والعياذ بالله. ومن كان في قلبه مرض فإنه كما أخبر جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طيب لو قال قال كيف الجواب عن مثل هذه الشبهة؟ وش نقول؟ عندنا أجوبة أو جواب من أوجه. الأول ماذا نقول؟ أن أفضل من موسى. نقول ليس بلازم كونه موسى عليه السلام يؤمر أن يذهب إلى الخضر وأن يتعلم منه لا يدل على أن الخضر أفضل من موسى. ليس في هذا دليل. ويمكن أن يتعلم المفضول من الفاضل، وهذا من باب يعني الله تعالى أراد أن يعلم موسى عليه السلام أن هناك من هو أعلم منه، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام في ملأ قيل له من أعلم الناس؟ قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه كما ثبت في الصحيحين. فالله تعالى أراد أن يؤدب نبيه موسى عليه السلام فعتب عليه وقال بل عبدنا الخضر أعلم منك، يعني في بعض الأمور فموسى عليه السلام ولم يرد في الحديث أن الله تعالى أمره بأن يرحل إليه، لكن موسى عليه السلام أحب الرحلة، يعني شعر بأن هذا فيه تأديب له فتاقت نفسه للرحلة وتعلم طلب مزيد من العلم وأن يأخذ ما يعلمه الخضر وما غاب عن موسى عليه السلام. إذن يعني كون المفضول يتميز بالخصلة ليست موجودة في الفاضل هذا شيء معروف. الصحابة رضي الله عنهم المفضول قد ينفرد بعض الخصال التي لا توجد في الفاضل ولا يدل على فضله، هذا أمر معروف. هذا واحد. الوجه الثاني نقول ان في خلاف هل الخضر ولي فقط او انه نبي، في خلاف مشهور ذكره ابن كثير رحمه الله في التفسير في البداية والنهاية، وذكره ابن حجر رحمه الله الجميع. ففي خلاف، فيها اقوال للمفسرين، منهم من يرى انه نبي، وإذا قلنا إنه نبي انتهت المسألة من أصلها، ولكن المسألة فيها خلاف وليس هناك دليل واضح على أنه نبي. يعني ذكروا أدلة لكن ليس فيها دلالة واضحة، والأصل عدم النبوة حتى يثبت بدليل واضح. أما قول الخضر عليه السلام قال أنا إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وقول الله تعالى عنه في آخر القصة قال وما فعلته عن أمري، يعني واضح أنه فعله عن أمر الله. لكن المعروف عند أهل العلم في تفسير أو تعريف النبي أو الرسول هو من أوحي إليه بإيش؟ بشرع، من أوحي إليه بشرع. أما الوحي إذا لم يكن شرعا فإنه لا يدل على النبوة. النبي أو الرسول من يوحي إليه بشرع، لكن الرسول يؤمر بالتبليغ والنبي لا يؤمر بالتبليغ على المشهور من تفسير أو من كلام أهل العلم. فنقول الذي فعله الخضر هل هو شرع ولا أمور تتعلق بالواقع ولا أمور كونية؟ هي من باب الأمور الكونية، علمه الله جل وعلا عواقب الأمور وحقيقة الحال، إن هذه السفينة لمساكين وأنه هناك ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا فنزع اللوح، يعني عرف مآل الحال بالنسبة للسفينة ولهؤلاء المساكين. فهذا ليس من علم الشريعة، هذا علم خاص. وموسى عليه السلام وافقه لما علم هذا الأمر الخفي الواقع من جهة الواقع أقره على ما فعل، لكنه انكره لأنه لم يعلم بحقيقة الحال، ويعني أنكر على الظاهر أنه حملوه بغير نول يعني بدون أجرة وخلع لوحا من ألواح السفينة، هذا ما يليق، كيف يجازي الإحسان بالإساءة؟ فأنكر عليه موسى عليه السلام ثم بين له حقيقة الحال. إذن عنده علم بأمر من يتعلق بالواقع ليس في الشرع. كذلك بالنسبة للغلام أعلمه الله جل وعلا أن هذا الغلام أنه طبع كافرا، وكذلك الأمر الثالث أن هؤلاء لهم كنز تحت هذا الجدار، أن الغلامين لهم كنز فأصلحه حتى يحفظ الكنز. كل هذه أمور واقعية، وإلا لقلنا أم موسى أيضا نبية، لأن الله تعالى يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيها، هذه أصرح من قول الخضر وما فعلت عن أمري، هذا تصريح بالوحي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لكن هل نقول إنها نبية؟ لا، لا لا لا يدل هذا على النبوة. والمعروف عند أهل السنة والجماعة أنه ليس هناك نبي من النساء، ليس في النساء نبية، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالله تعالى نص على أن الرسل، أن الأنبياء والرسل أنهم رجال ليس فيهم نساء. إذن الوحي قد يكون في أمر كوني ولا يكون من يوحى إليه نبيا. كذلك مريم رضي الله عنها فإنه أوحي إليها وأخبرت، خاطبها جبريل عليه السلام إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وأخبرها أنه يكلم الناس في المهد وكهلا. هل صارت نبية بإرسال جبريل إليها وتكليمه إياها؟ الجواب لا، هذا ليس فيما يتعلق بالشرع، إنما هذا في أمور كونية. إذن نقول أن يعني الخضر حتى لو سلمنا أنه ولي، لكن ليس في هذه القصة ما يدل على أنه أفضل من موسى عليه السلام، إنما عنده علم انفرد به فحب موسى أن يتعلمه وأن يضيفه إلى ما عنده من العلم ليكمل. هذا دليل على فضل موسى عليه السلام وعلى حرصه على العلم وعلى الفضل والكمال. والمشهور عند الصوفية أن الخضر خرج عن شريعة موسى، وهذا يقولون هذا يدل على أن الولي له أن يخرج على شريعة النبي، ولذلك يعني يفترون أشياء يزعمون أنه من وصل إلى درجة معينة من العبادة والعلم أنه تسقط عنه التكاليف ويترك الشريعة، ويقولون الشريعة للعوام، ومن وصل إلى هذه الدرجة من العلم والعبادة واليقين أنه تسقط عنه التكاليف والسماء يعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين يعني العلم الذي لا شك فيه، هذا من خرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل عاقل يعرف بطلانها بأدنى نظر. لكن أيضا لا بأس من التنبيه على مثل هذه البدع وهذه الخرافات. فنقول في الرد على هذه الشبهة، نقول أولا أن الخبر يعني موسى عليه السلام لم يرسل إلى الناس كافة، فلا مانع أن يرسل إلى قومه، يعني نكون يعني لا مانع أن يخرج أحد من الناس عن شريعة موسى، لأن موسى عليه السلام معلوم أنه لم يرسل إلى الناس كافة، وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قالوا وكان وبعث كل نبي إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة، أو قريب من هذا اللفظ. فكل نبي يبعث إلى قومه، ومن خصائص محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة، هذا خاص، كل نبي مبعوث إلى قومه فقط، ولا يلزم الأقوام الآخرين اتباعه. إذن لو سلمنا أنه خرج نقول ما في وحده، لأنه لم يبعث إليه. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا نسلم أن الخضر خرج عن شريعة موسى، يعني هذه القصة وهذه الوقائع ليس فيها خروج عن شريعة موسى، قال إنما أنكر موسى عليه السلام لأنه خفي عليه الحال، خفي عليه حقيقة الحال، فلما تبينه ترك الإنكار، لما تبينه ترك الإنكار، لكنه أنكر للصورة الظاهرة، لكن لما بين له حقيقة الحال من نزول السفينة أقره، لأن هذا الآن يوافق الشريعة أنه يكون يتلف بعض المال إنقاذ الباقي هذا من المصلحة، ثم جاءت به الشرائع وقتل هذا الغلام الذي طبع كافرا وأنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، هذه مصلحة لأنه كافر، الله تعالى طبعه كافرا ولا يمكن أن يسلم، فقتله مصلحة محضة لأنه كافر يستحق القتل، وبقاؤه يعيش هذا فيه مضرة وفيه مفسدة، فقتل الكافر جائز وليس فيه مفسدة بل هو مصلحة. وكذلك بالنسبة للجدار ما فيه يعني من تبرع بعمل ولم يأخذ عليه أجرا فهذا أمر محمود وليس فيه شيء، بس إذا كان من أجل مصلحة اليتيمين. إذن أين الخروج على شريعة موسى؟ ليس فيه خروج على شريعة موسى عليه السلام، لكن على كل حال هذه يعني المبطل يبحث عن أدنى شبهة تعلق بالقشة، يريد أي شيء يخدم هذه الشبهة وفيه تلبيس على العامة فإنه يذهب إليه من أجل التشويش ومن أجل التلبيس. نعم. لا شك أنه ليس أفضل من سليمان عليه السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هل قلنا مدام علم الاسم الأعظم وليس لا صريح، ليس صريح أن سليمان لا يعلمه، لكن لو سلمنا أنه لا يعلمه فليس فيه أنه يعني دليل على أنه أفضل من سليمان عليه السلام. ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لا شك في هذا ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة، إنما الخلاف مع ضلال الصوفية نسأل الله العافية. ثم قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح من الثقات عن رواياتهم، ونؤمن وصح عندي من الثقات لكن الظاهر أنه تصحيف، وصح عن الثقات من الثقات عن رواياتهم، يمكن كلها وجه عندك ايش صح صح عن الثقات من الروايات بالعكس يعني صح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بما جاء من كراماتهم، الضمير يعود الى من الاولياء لان النبي تسمى آية، سمى آية، قالوا يهود ما جئتنا بينة او آية، ما من نبي بعثه الله إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون بالآيات، فعندنا آيات الرسل وعندنا كرامات الأولياء وعندنا خوارق المشعوذين، هذه ثلاثة أشياء كلها خارق للعادة، كلها يجمعها وصف واحد، كلها موجودة، كلها حق، شيء حق وموجود. أما آيات الرسل فهي خارقة للعادة، لكن الفرق بينها وبين كرامة الولي أن النبي يدعي النبوة، يأتي للناس ويدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي أو رسول أرسله الله جل وعلا، ويأتي بهذه الآيات لإثبات صدق نبوته ورسالته. أما الولي فيحصل له خارق لكنه لا يدعي النبوة، فلا تلتبس الكرامة مع آية النبي لأن الولي لا يدعي النبوة. فإذا لا إشكال أن بعض الناس يعني أورد هذا الإراد، يعني أنكر كالمعتزلة أنكروا كرامات الأولياء، قالوا لأننا لو أثبتنا كرامات الأولياء لالتبست بمعجزات الرسل فلا يمكن التفريق، لكن نقول كرامات الأولياء لا يمكن أن تنكر لأنها ثابتة بالقرآن والسنة والوقائع التي لا تحصى كثرة، فلا يمكن إنكارها وليس فيه لبس بين الكرامة والآية. فالآية يأتي بها شخص يدعي أنه نبي والله تعالى يصدقه بهذه الآيات، وأما الكرامة فتحصل لرجل صالح ولا يدعي النبوة أصلا، وإذا والشعوذة خوارق العادات هذه تجري على أيدي الكفرة من بني آدم الذين يستعينون بالجن فيحصل لهم شيء من الخوارق بإعانة الجن لهم، كالإخبار عن المغيبات، كالعراف الذي يخبر عن المغيبات بما يأتيه به الجن، أو من تطير بهم الجن في الهواء، أو ما شابه ذلك من شعوذة المشعوذين. كيف نفرق بين الكرامة الولي وبين الشعوذة؟ نقول نفرق بماذا؟ أي بحال الشخص، ننظر في حال الشخص، إن كان من أولياء الله من المتقين فهذه نقول كرامة، وإن كان من الكفرة الفجرة فإن هذه من الجن، وإذا لم يتبين الإنسان هذا فإنه يكون سببا للضلال. وكم من إنسان ضل واعتقد في المشعوذين أنهم من الأولياء وأطاعهم في صدقهم في الإخبار بالغيب وأطاعهم في معصية الله حتى أشرك الشرك الأكبر بسبب طاعة هؤلاء المشركين المشعوذين، هذا من جهله لأنه رأى هذه الكرامات فقال هؤلاء أولياء الله، صار يطيعهم في كل شيء وربما يعتقد لهم العصمة وأنهم يتلقون عن الله، فحصل بذلك ضلال مبين. لما يعني صار هذا الأمر ملتبسا على الناس ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المعروف الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر يعني كلاما جيدا في هذا الباب وبين الفرق بين هذا وهذا، أنه لا يلتبس إلا على الجهلة، أما أهل العلم فإنهم يتبينون، والسلف كانوا يتوصون بذلك، يقول إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي فوق الماء فلا تغتر به حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. ليس العبرة بهذه الخوارق، إنما العبرة بالتقوى، الإيمان والتقوى الذي وصف الله تعالى به أولياءه. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما السحرة والمشعوذون فهم كفرة فجرة، لا إيمان ولا تقوى، ولكنهم يعبدون الشياطين فتفعل لهم مثل هذه الخوارق التي يضل بها من يضل من الجهلة. وهذا يعني من أعظم أسباب الضلال، الصوفية حصل لهم هذا الضلال العظيم لأنهم جهلة بعيدون عن العلم ويغترون بظاهر هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء وهم كفرة فجرة، السحرة المشعوذين يطلق لحيته ويقصر ثوبه ويحمل السبحة ويكثر من الذكر ويتظاهر يحمل سجادة ويتظاهر بالصلاة ويتظاهر بالصلاح من أجل أن يخدع هؤلاء الرعاع والجهلة ويأكل أموالهم بالباطل ويضيع دينهم ودنياهم والعياذ بالله. هؤلاء ينخدع بهم الأعراب والنساء والجهلة كما ذكر المقيم رحمه الله وغيره بسبب الجهل، فإن الناس يعني ينفتنون بهؤلاء من السحرة، من كان يذهب من العراق إلى عرفة تطير بهم الشياطين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيرونه في عرفة في عشية عرفة، يرونه في عرفة والناس قد رأوه من أول النهار في العراق، فيتحدث الحجيج أنهم رأوا فلانا واقف مع الناس بعرفة، وأهل البلد يقولون كان معنا يوم عرفة في الصباح وأول النهار كان موجودا معنا، فيقول هذه كرامة، أنه يعني الله عز وجل نقله إلى هناك لكرامته على الله، الملائكة مثلا حملته إلى عرفة من أجل أن يدرك فضيلة هذا اليوم. فهذا والعياذ بالله الضلال المبين والكفر الصراح ينعكس الأمر ويتحول إلى كرامة ويصير سببا للضلال والفتنة بهذا الخبيث الكافر. إذن نقول أولياء كرامات الأولياء حق ثابت ولا سبيل لإنكار هذا، ولا يعرف عند أحد من أهل السنة أنه أنكر كرامات الأولياء. ولو قلنا كرامات الأولياء يعني موجودة في القرآن، موجودة في السنة، موجودة في الأمم السابقة، موجودة في هذه الأمة، ولا تزال تقع إلى قيام الساعة، فليس لها يعني زمان ومكان معين، لكنها في الأمم السابقة أكثر منها في هذه الأمة. ما هو السبب؟ هل لكرامة الأمة على الله، كرامة الأمة السابقة أفضل من هذه الأمة؟ لا، إنما الكرامة تكون للحاجة في الغالب. إذا ضعف الدين وقل العلم كثرة الفتن والشرور واحتاج الناس إلى التثبيت، والله تعالى يجري شيئا من الكرامات من أجل أن يثبت الناس في زمان قلة العلم وكثرة الفتن. وأما هذه الأمة فقد أغناهم الله جل وعلا عن كثرة هذه الكرامات بهذا الكتاب المبين والنور العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم كتاب نزل على الأرض، ففيه الحق والنور البين الواضح الذي هو كالشمس ربعة النهار، لا يحتاج المسلمون معه إلى غيره. لكن قد تقع بعض الكرامات وإن كانت قليلة إذا احتاج إليه الناس في بعض الأزمنة والأمكنة، فلا يعني يدل كثرة الكرامات لا تدل على فضل الأمة أو فضل الشخص. فحتى الشخص الذي تقع له الكرامة قد تكون هذه الكرامة يعني لصلاحه وتقواه ولكرامته على الله، وقد لا تكون دليلا على ذلك، قد تكون ابتلاء وامتحانا. ولذلك السلف يتوصون بعدم طلب الكرامة، لأن بعض الناس يعني يجتهد في العبادة والزهد والصلاح والتقوى والورع وكذا وينتظر الكرامة، فإذا لم يحصل له شيء، مضت سنون طويلة ولم يحصل له شيء، انكسر قلبه وربما ضعف وترك بعض العبادة وظن أنه ليس له محبة ومنزلة عند الله جل وعلا، لو كان له منزلة لأكرمه بشيء من الخوارق، وهذا خطأ. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ينتظرون الكرامات، ما كانوا يعملون ينتظرون الكرامات، أو كانوا يرون أن من حصلت له كرامة أنه أفضل ممن لم تحصل له كرامة، ما ليس بدليل. قد تكون الكرامة لحاجة هذا الشخص، إذا احتاج إلى شيء في زمان شدة واحتاج إلى شيء حصلت الكرامة، وليس بشرط أن يكون أفضل من غيره، مثل ما حصل لحباد بن بشير وسيد بن حضير كما في صحيح البخاري، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فماذا حصل؟ أضاء لهم عصا مع أحدهم، معه عصا، فأضاء له هذا العصا، أضاء لهم الطريق يمشون فيه، فلما افترقوا كل واحد ذهب إلى بيته، أضاء لكل واحد، صار كل واحد معه نور حتى وصل إلى بيته. هل معناه أن سيد بن حضير وعباد بن بشر أنهم أفضل من غيره من الصحابة، أن هذا دليل على فضلهم وكذا؟ لا، ما ذكر في فضائل الصحابة وتفضيل الصحابة، ما قدموا على الخلفاء الأربعة وعلى العشرة، ولا يعني قدمهم السلف على غيره من الصحابة من أجل تلك الكرامة. هذه الحاجة، قد تكون الكرامة ابتلاء وامتحان، يعني قد تكون للحاجة، قد تكون للتأييد، قد تكون للابتلاء والامتحان. الحاجة مثل ما تقدم، ومثل أيضا قصة أبي بكر رضي الله عنه وهي ثابتة في الصحيحين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء يوما قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، فليذهب برابع، وكان طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس، بسابع. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو بكر بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، فأبو بكر جاء بثلاثة، ثم ذهب قال عشهم، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعشى عنده، فرجع فعرضوا على الأضياف الطعام فأبوا أن يأكلوا حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه، فلما رجع وسأل قالوا إنهم لم يأبوا أن يتعشوا، فغضب وسب ونادى عبد الرحمن ظن أنه هو الذي قصر في الضيافة، وحلف أن لا يأكل، ثم وضع الطعام فصاروا يأكلون، فلا يأكلون يأخذون لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها. قال بكر رضي الله عنه إنما ذلك من الشيطان، حلف أن لا يأكل فأكل من هذا الطعام المبارك، هذا للحاجة، لم كانوا في حاجة وجوع شديد، فأكرم الله تعالى أبو بكر بتكثير طعامه رضي الله عنه لدفع هذا الحال، لأنه جاء بضيوف فالله تعالى أكرمهم بكثرة هذا الطعام. قد تكون يعني للحاجة، هذا واحد. قد تكون الكرامة للتثبيت، قد تكون للتثبيت، تثبيت هذا الشخص، ويعني تحصل هذه الكرامة من أجل أن يزداد يقينا وثباتا، وهذا يحصل من كل الكرامات فيها يعني حاجة ويجتمع مع التثبيت. فإذا حصلت الحاجة يعني اندفعت الحاجة حصل التثبيت. مثلا أبو بكر رضي الله عنه لما زاد الطعام زاد إيمانه وأكل من هذا الطعام لأنه بركة. عمر رضي الله عنه قال لما قال يا سارية الجبل الجبل، هذا فيه تثبيت لعمر رضي الله عنه، تثبيت لغير من الصحابة لأنهم على الحق، والله سبحانه وتعالى نصر تلك السرية التي كادت أن تهزم، بل انهزمت لكن كاد العدو أن يفنيهم وكانوا منهزمين. فصاح عمر وعلى المنبر رضي الله عنه قال يا سارية، ينادي أمير السرية والسارية بن زنيم، قال يا سارية الجبل الجبل، فسمع سارية صوت عمر وهو بالعراق، سمع صوت عمر فانحاز إلى الجبل وجعلوا ظهورا من الجبل وقاتلوا العدو حتى نصرهم الله. هذه الآن فيها دفع حاجة، لأنهم كانوا بحاجة كانوا يكادون يفنون، وفيها أيضا تثبيت، فكل من سمع هذه القصة استدل بها على أنهم على الحق، لأن الله جل وعلا خرق لهم هذه العادة من أجل أن يتبين لهم أنهم على الحق وأنهم على الصواب فيزدادوا إيمان. دفع الحاجة والتثبيت، والأمر الثالث لنصرة الإسلام بمثل قصة سارية ومثل سير الصحابة رضي الله عنهم على البحر على النهر وجمد الماء حتى كانوا يسيرون على اليابسة. والقصة الثانية أنهم خاضوا الظاهر الدجلة فلم يعني ما ذهب إلا قليل منهم في الماء، يعني الماء ما جمد لكنه لم يغطهم فساروا خاضوا فيه، يعني كأنه ماء قليل حتى خرجوا من الجهة الأخرى. هذا باب النصر، نصر الدين ونصر المجاهدين في سبيل الله. وقد تكون الكرامة للاختبار ولا تدل على فضل صاحبها، مثل إيش؟ هذه قليلة، لأن أكثر الكرامات تكون لدفع حاجة وللتثبيت والنصر، هذا الغالب على الكرامات. لكن هذه قد تقع يراد بها تكون لاختبار هذا الشخص، هل يشكر الله جل وعلا أن أكرمه بهذا الأمر الخارق، أم أنه يغتر به ويكون سببا لوقوعه في العجب يعني يغتر بنفسه ويرى أنه من أولياء الله فتكون سببا في هلاكه. كان السلف رحمه الله أيضا يحذرون من حصلت له كرامة، يحذرونه من أن يعجب بنفسه وأن يظن أنه صار أفضل من غيره من أجل هذه الكرامة. من يذكر المثال على النوع الأخير هذا؟ قصة سليمان، معيش عرف القيس، لا اختبار، يعني سليمان نبي لكن يظهر اختبار في غير الأنبياء، منهم من ينجح منهم من يفشل باختبار. عندنا قصة الثلاثة وهي ثابتة في الصحيحين، ثلاثة من بني إسرائيل الذين أراد الله تعالى أن يختبرهم حصلت لهم كرامة، هذا أقرأ شفاه الله وأعطاه الملك ناقة حاملا، وهذا أبرص شفاه الله، لأن كون الأقرع يشفى لكرامة من الله جل وعلا، لأن العادة أن القرع ما له علاج، كذلك البرص مرض لا علاج له، الله تعالى أكرم الأقرع بهذا الشفاء العاجل بدون ثمن، وهذا المال المبارك ناقة حامل قال بارك الله لك فيها، وهذا بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها، حتى صار له وادي من الإبل وهذا وادي من البقر. والأعمى كذلك مسحه فرد الله عليه بصره وأعطاه شاة والدا، هذه كرامة حصلت لكل واحد من الثلاثة، كرمه الله بالصحة والمال اختبارا. ف فلم تكن الكرامة خيرا للأقرع ولا للأبرص، بل صارت سببا لهلاكه والعياذ بالله، لأنه لم تزده هذه الكرامة وهذه النعمة إلا طغيانا وجحودا فهلك والعياذ بالله. قد رضي الله عنك أي الأعمى، سخط الله على صاحبك. يعني يتحصل من هذا أنه أولا نقول كرامة حق، لكن نقول أولا أن الكرامة أنه لا ينبغي الإنسان أن يطلب الكرامة. لذلك السلف قالوا كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، يعني الاستقامة هي الأصل وهو الذي أمرت به، أما الكرامة هذه ليست هي الغاية، إن حصلت فذاك استعين بها على طاعة الله ويحمد الله ويشكره ويتواضع ولا يغتر، وإن لم تحصل فلا يضيره كونه لم تحصل له كرامة. إذن هذا الأمر الأول أنه لا يطلب الكرامة أصلا، وإن حصلت استعان به على طاعة الله. الأمر الثاني أنه حصول الكرامة ليس دليلا على فضل من حصلت له، قد تحصل لشخص فتزيد إيمانا وثباتا وتكون خيرا في حقه، ولكن ليس هو أفضل من غيره، قد تحصل كرامة لمفضول ولا تحصل للفاضل، لأن المفضول هذا احتاج إلى الكرامة بسبب حاجة دنيوية، مثل ما حصل كما تقول أبي بكر رضي الله عنه صلة بن أشيم لما مات رحمه الله، لما مات فرسه في الغزو بعدما رجع فهو بحاجة ما عنده راحلة ولا مركوب، فدعا الله فاحله الفرس دفعا لحاجتي، قد تكون دفعا للحاجة وقد تكون تثبيتا، يعني إما حاجة دنيوية أو حاجة أخروية. وقد يكون الفاضل ليس بحاجة إلى الكرامة بسبب كمال إيمانه وعلمه، فليس بحاجة إلى الكرامة، فالله تعالى قد يكرم بها المفضول لحاجته ولا يكرم بها الفاضل لعدم حاجته إليها. إذن هذه أمور يعني مهمة فيما يتعلق بهذا الأمر. ثم نقول يعني لو ذكرنا أمثلة من الكرامات في السابقين، يعني القرآن الله تعالى قص عليه في القرآن ذكر جملة من كرامات الصالحين الذين قبلنا، مثل قصة يوسف عليه، لا هل هذه كرامة؟ يعني كرامة أنه قال كذا وكذا، قد تكون فراسة، وأنه يعني من باب الفراسة أنه إنسان يعني يعرف أنه إذا راودت يعني حصلت مراودة، وهذا يدعي انه تدعي هو الذي هجم عليه، وتدعي انه هو الهجم، ويدعي انه هي التي يعني هذه الله اعلم حل النظر يعني، لكن شيء واضح تماما مثل من اصحاب الكهف، الله تعالى القى عليهم النوم 300 سنة 9 سنين بدون طعام ولا شراب، وهذا امر خارق للعادة، لان العادة الانسان لا يعني يعيش بدون طعام ولا شراب هذه المدة الطويلة. مثل يوشع بن النبي، هذا يعني تحصل للأنبياء، تحصل للأنبياء هذه نتركها، لأن الكرامة هي خارق، هذا يحصل لولي من أولياء الله، وهزي إليك بجذع النخل. وجه الكرامة هنا أن امرأة والد حديثة عهد بالولادة ضعيفة وجذع النخلة ضخم، فلو جاء رجل قوي شديد يهز نخلة ما استطاع، يهزه حتى يتساقط التمر أو الرطب، فكيف بامرأة ضعيفة حديثة الولادة؟ فهذه كرامة أن استطاعت تهز هذا الجذع الضخم ويتساقط الرطب، كأنه جني أي مجني لم يتأثر بسقوطه على الأرض، مع أن الرطب إذا سقط يتأثر بسقوطه، قد يدخل التراب وكذا. ومثل مريم نفسها في كرامة أخرى، وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا يجد عندها فاكهة الصيف الشتاء، وهذا كرامة، وزكريا علم بهذا أنه من عند، قال أنى لك هذا متعجبا، قالت هو من عند الله، فهيجته على سؤال الولد مع أن الظاهر أنه لا يولد إلا إنه كان شيخا كبيرا عقيما شيخا كبيرا وامرأته عقيم، وهذا يعني يبعد أن يحصل ولد من شيخ كبير قد بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر أي عقيم لا تحمل، ولكن لما رأى الرزق يعني تهيج، ويعلم أن الله على كل شيء قدير نبي كريم، لكنه لما رأى آثار رحمة الله عند مريم تشجع أن يدعو الله جل وعلا يسأله الولد مع أنه يبعد في العادة. فهذه كرامة لمريم رضي الله عنها. ومثل يعني الحمل يكون كرامة، وآية لعيسى عليه السلام أثمان يكون هنا وهنا، يكون جبريل كلمها وأخبرها إلى آخر ما حصل. مثل الماء الذي نبع لا شك أنه كرامة، نزل جبريل عليه السلام بحث بقدمه فخرج الماء ولم يزل إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة من تلك البحثة التي بحث جبريل بعقبه وفي رواية في جناحه بجناحه. والذي أماته الله 100 عام ثم بعثه وأراه كيف يحيي، أراه الله كيف يحيي الموتى، انظر إلى حمارك انظر إلى عظامك ونشدها ثم نكسوها لحما فنتبين له، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كل هذه كرامات ويعني كثير لو تتبعنا كثير يعني من الآيات والأحاديث في قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، دعوا الله حصلت لهم كرامة، الله تعالى زاح عنهم الصخرة بدعائهم شيئا فشيئا حتى انزاحت. ومثل الغلام الذي كان يبرئ الأعمى والأكمى والأبرص في حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهذه كرامة لأنه ليس بنبي، الغلام الذي قتله الملك كان يبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله، يدعو الله ويبرئ بإذن الله. وقصة جريج رحمه الله لما طعن في بطن الصبي بأصبعه قال يا قال من أبوك يا غلام من أبوك، قال فلان الراعي، أنطقه الله تعالى كرامة لجريج. والمرأة من أصحاب الأخدود لما تلكأت أنطق الله صبيها فقال يا أماه إنك على الحق فاصبري. والمرأة التي كانت تحمل صبيا قالت ورأت في نفس حديث جريج رأت فارسا على دابة فارهة وشارة حسنة قالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الثدي وأقبل عليه وقال اللهم لا تجعلني مثله، ورأوا جارية أمة يضربونها يقولون زنيت سرقتي قالت اللهم لا تجعلني مثلها، فترك الثدي ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. ثم تراجع الحديث وبين لها أنه كان جبارا عنيدا وهذه مظلومة يقولون زنيت سرقتي وامتسرق. طيب في هذه الأمة أمثلة على كرامات حصلت في هذه الأمة، مثل خبيب رضي الله عنه أنه كان في يد قطف من عنب، تقول المرأة التي كان عندهم وما على الأرض عنب وإنما هو رزق أخرجه الله لخبيب رضي الله عنه، مثل مشي الصحابة على الماء، ومثل أبو مسلم الخولاني ألقي في النار رحمه الله ألقاه العنسي في النار فنجاه الله ولم تصبه بأذى، مثل يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل شرب خالد للسم هذا معروف في السيرة، وصلى ابن أشيم أحيى الله فرسه لما دعا الله مات فرسه في الطريق دعا الله فأحياه له، فلما وصل البيت قال يا بني خذ السرج واللجام عن الفرس فإنما هو عارية، فلما أخذ السرج واللجام السرج واللجام سقط الفرس ميتا أحياه الله ليبلغه أهله، فلما بلغ مات مرة أخرى. ويعني كثير عمر يساريته الجبل أبو بكر رضي الله عنه ثم قال إنما لما نحل عائشة رضي الله عنها شيء من التمر قال اقتسموا على كتاب إنما هو إيش أختاك وأخوك. قالت أنا من الثاني؟ قال الذي في بطني فلانة ذكر اسم نسيت الله قال بطن بنت خارج نعم فإني أراها جارية فجاءت جارية كما قال. هذا باب المكاشفة. الشيخ الإسلام ابن تيمية قسم الكرامات إلى قسمين، قسم يتعلق بالعلم يعني مكاشفة، وقسم يتعلق بالخوارق ما يتعلق بالقدرة، هذا من جهة العلم وهذا من جهة القدرة. فلو قال ما هي الفوائد التي تؤخذ من الكرامات، يعني إذا آمنا بهذه الكرامات ما هي الفوائد التي يستفيدها الإنسان من هذه من إيمانه بهذه الكرامات؟ والإيمان بالكرامات أو إثبات الكرامات فيه فوائد. الفائدة الأولى العلم بكمال قدرة الله جل وعلا أنه يفعل ما يشاء، إذا شاء جل وعلا أن يخلق العادة خرق سبحانه، لأنه أجرى هذه الأسباب بقدرته جل وعلا، فإذا أراد أن يخرج شيئا عن تلك الأسباب فهو على كل شيء قدير، يحيي الموتى وينزل المطر ويسير الناس يجمد الماء يسيرون عليه وهكذا، هذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. والفائدة الثانية عدم التعلق بالأسباب، لأن الناس إذا يعني تعودوا على الأسباب ربطوا المسببات بالأسباب وضعف يقينهم بالله جل وعلا، فإذا آمن بالكرامات علم أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وأن هذه الأسباب لا تستقل بإيجاد المسبب، ولكن الله تعالى ربطها به لحكمة يريدها جل وعلا، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو خالق السبب وخالق المسبب، فالله سبحانه وتعالى هو الخلاق ويفعل ما يشاء جل وعلا. فتأمل الكرامات والإيمان بها يعني يضعف التعلق بالأسباب. ومنها فوائد الكرامات التثبيت في الدين، التثبيت على الدين، فإذا مثلا سمع أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله ألقي في النار ولم يحترق يعني يزداد إيمانه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذا الدين حق. لماذا لم يحترق؟ لأن الله تبارك وتعالى نجاه. لماذا نجاه؟ لأنه من الصالحين من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال العلماء كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي يتبعه، لأنه ما أكرم إلا لاتباعه لنبيه. ولذلك قال المقيم رحمه الله ما من آية أعطيها نبي إلا وقد أعطي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو نظيرها. فأورد يعني أورد أن في أشياء حصلت لعيسى مثل إحياء الموتى، ولا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيا الموتى، قال هذا قد حصل لأحد أمته أو لأفراد من أمته وهي آية له، مثل ما حصل للصلة بن أشيم رحمه الله ما أحيا الله تعالى فراسه. وأوردوا لقاء في النار إبراهيم عليه السلام وقيل في النار، وقال إنه حصل لبعض أتباعه أبو مسلم الخولاني رحمه الله وقيل في النار ونجاه الله، وما شابه موسى عليه السلام فلق الله له البحر، قال قد حصل لبعض أمته عليه الصلاة والسلام هو أعظم من ذلك، وأنهم مشوا على البحر ويبس أيبس الله تعالى البحر، فهذا أبلغ من فرق البحر والمشي على العرض، هؤلاء مشوا على البحر نفسه وجمده الله تعالى حتى جاوزه. هذا يعني بعض ما يتعلق بهذا الباب. الله تعالى نقف على قول ونؤمن بأشراط الساعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني نوع الله أعلم، لكن عاد تصريح بأن كرامة كل مرة أرؤي أن كرامة يعني مو معروف عند أهل العلم. طيب بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سؤالان من مصر. قل السائل: كيف يتم اعتبار إقامة الحجة على الحكام الذين لا يطبقون شرع الله حتى يحكم عليهم وهم أصحاب منعة وقوة؟ الإنكار على حسب الطاقة والوسخ، فإذا قام أهل العلم بهذا وبينوا ووضحوا هذا فإنها يحصل يعني القيام بالواجب لأنه فرض كفاية. إذا قام به أهل العلم من لهم كلمة مسموعة ومعروفون بالعلم عند العام والخاص، فإذا بينوا وتكلموا فإنه يحصل الواجب بهذا ويكون قد قامت الحجة على هؤلاء. صلى الله عليه. يقول: نريد توضيح معنى جنس العمل وحكم تاركه. إيش؟ معنى جنس العمل وحكم تاركه. فهمت السؤال عنك؟ نعم. سؤال الله جنس العمل الله أعلم.